المسجد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. القرآن الكريم غض جديد لا يبلى، كما ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما سئل أنه كل شيء يبلى ويكون قديما. ما لهذا القرآن لا يبلى ونجده دائما غض جديد طري طري القرآن؟ ليش؟ شنو السبب؟ يا ابن رسول الله، كل كتاب عندما تقرأه مرة تستلذ منه، لكن في المرة الثانية والثالثة والرابعة حتى ولو كانت من أجمل قصص العالم، فيكتور هيجو يكتب لك البؤساء، تقرأه مرة مرتين ثلاث مرات، بالمرة الرابعة ربما تمل وتشمئز من قراءة ذلك الكتاب، وإن كان أحدب نوتردام كتاب جميل أو البؤساء أو غير ذلك من القصص العالمية، لكن مع ذلك تمل من تلاوتي. إلا القرآن الكريم من معجزتي أنه يوميا تقرأ تجده غضا لذيذا جديدا. لماذا يا ابن رسول الله؟ ما الحكمة في هذا القرآن؟ وهذا يدل على إعجاز القرآن. وقعنا القرآن معجزة، معجزة خالدة للنبي الأكرم من إعجازه أنه كل ما تقرأ القرآن ما تتعب وتستلذ. مثل قضية سيد الشهداء، سيد الشهداء أم قضية عينا قضية القرآن؟ كل ما تكرر وتجدد قضية عاشوراء تشوفها جديدة، ما تعتق، ما تصير عتيقة. ليش يا ابن رسول الله؟ هذه سر بها يفت حكمة. فإنه قال عليه الصلاة والسلام: لأن القرآن يتماشى مع كل عصر، فإنه لكل الأزمان والأمكنة. القرآن لا يختص بمكان واحد وبزمان واحد، لا، القرآن مخلد لكل البشرية لسعادة البشرية. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب السماوية لسعادة الناس، لهداية الناس، وختم الكتب السماوية بالقرآن، وكان القرآن مهيمنا على الكتب. من أسماء القرآن المهيمن، يعني يهيمن على جميع الكتب السماوية والأرضية، فتجد القرآن مهيمن على كل الكتب في تلاوته، في أسراره، في معارفه، في علومه، في فنونه، في كل شيء. القرآن يفوق الكتب السماوية والأرضية، لأنه ليس لجماعة خاصة، لحزب خاص، وليس لزمان خاص، وليس لمكان خاص، إنما القرآن للجميع. كما يقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فوق الميول والاتجاهات، أي بالمواضيع السياسية، أنه قضية سيد الشهداء الحسينيات وقضية سيد الشهداء والقضية الحسينية دائما ما يقدرون يستغلوها الأحزاب لمقاصدهم الخاصة، مثلا يستغلوها السياسيين لمقاصدهم الخاصة، لا، لأنه الإمام الحسين فوق الميول والاتجاهات. كذلك القرآن الكريم فوق الميول والاتجاهات، القرآن يحكم جميع الكتب. لذا غض جديد. هذه الآية الشريفة مئات المرات إلى الآن سامعيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن مع ذلك تجد أنه المحاضر الإسلامي في محاضرته الأولى في هذه الحسينية المباركة وفي هذه الأمسيات الرمضانية الجميلة الرائعة المباركة، تجد أيضا يجعل مطلع حديثه هذه الآية الشريفة. ليش؟ لأنه غض جديد بموضوع جديد، والإنسان يحب أن يسمع هذا الموضوع الجديد. فحديثي الليلة كمقدمة إن شاء الله للأحاديث في المستقبل في الليالي المستقبلة سيكون حول هذه الآية الشريفة والسر الصيام، أن الله سبحانه وتعالى لما جعل الصوم، ما هو فلسفة الصيام، إحنا ليش نصوم؟ ليش نصوم؟ ولماذا الصيام إنما يكون مع النية؟ بحيث أنه إذا تركت المفطرات العشرة، وعندنا عشر مفطرات يجب أن يتركها الإنسان عندما يكون صائما، الأكل والشرب والجماع وإلى آخره، التقيؤ، إدخال الغبار الغليظ في الحلق وغير ذلك من المفطرات. وهذا إذا واحد سواهن من دون نية، من دون نية الصيام، تقبل منه؟ لا، ما تقبل. إذن يشترط في الصيام النية. إذن ما هو سر الصيام بحيث يشترط فيه النية؟ ليش نصوم؟ ثانيا، إذا صمنا فخلنا نصوم ونأتي بما يأتي به المسلمون من الصيام من دون أن ننوي الصيام لله سبحانه وتعالى. لماذا الله سبحانه وتعالى لا يقبل منا هذا الصوم بل لابد من صيام؟ ولماذا في قوله قال كتب عليكم الصيام ولم يقل كتب عليكم الصوم؟ ليش قال الصيام؟ المفروض باللغة العربية أنه عندما يقول كتب عليكم، كتب يعني وجب، كتب الله عليكم القتال، وإن كنتم تكرهون القتال لكن كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص، يعني وجب، فواجب عليكم الصيام. المفروض أنه كتب عليكم الحج، يجيبها بالمصدر. عندنا باللغة العربية فعل، والفعل إما أن يكون ماضي أو حاضر أو مستقبل. هذه أقولها أبينا حتى تكونون على بصيرة في لغتكم العربية أيضا، أنه أفعال الإنسان لو يكون في الماضي فعلت فعلا، لو الآن الإنسان يفعل فعلا، لو في المستقبل. في الماضي يسمى الفعل الماضي، مثل ضرب، يعني بالماضي ضرب، وتارة يقول يضرب يعني الآن يستعمل الضرب، يضرب زيد عمرا يعني الآن ده يضربه، وتارة تقول اضرب فعل أمر يدل على الاستقبال، يعني في المستقبل أوجد هذه العملية، عملية الضرب. فعندنا الفعل إما يكون ماضيا أو حالا أو مستقبلا. هذه الأفعال مرجعها ومشتقاها عبارة عن المصدر، يعني الأفعال كلها ترجع على المصدر، والمصدر عبارة عن نفس عملية الحدث من دون أن يقترن بأحد الأزمان الثلاثة. هذه الأزمان الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، إذا موجودة بس عملية الفعل من دون أن يكون بواحد من الأزمان الثلاثة يسمى بالمصدر. مثل الضرب، عندنا ضرب يضرب اضرب، وعندنا الضرب يعني مجرد عملية الضرب من دون أن يكون بفعل ماضي أو مستقبل أو حاضر، هذا يسمى مصدر. وعندنا اسم مصدر، أنا مجبور أبين هذا المعنى، وإن كان بحث أدبي ونحوي وحوزوي وربما الجمهور لا يستزيغ ذلك، ولكن هناك أجد في المحفل الحمد لله من أهل العلم ومن أهل الفضل وشباب المثقف، فعلي اسمحوا لي أنه بين قوسين أفتح هذا القوس لهذا الموضوع النحوي. عندنا اسم مصدر، اسم المصدر شنو؟ اسم المصدر عبارة عما يكون نتيجة المصدر بالنسبة للإنسان. عندما تفعل فعل ورا ما يحصل من الفعل في وجود الإنسان، العرب يسموه اسم المصدر، النحاة يسموه اسم المصدر. خلي أمثل لك فد مثال حلو لطيف وفيه مسألة شرعية أيضا. احنا عندنا غسل وعندنا غسل، بالفقه يجب عليك في الجنابة غسل الجنابة لو غسل الجنابة؟ نعم، شنو غسل الجنابة أو غسل؟ غسل الجنابة. شنو الفرق؟ ليس سائل واحد من العلماء أنه شنو الفرق بين غسل الجنابة وغسل الجنابة؟ مثلا بالوضوء يجب عليك غسل الوجه لو غسل الوجه بالوضوء؟ غسل الوجه بالوضوء يجب عليك غسل الوجه، أما بالجنابة يجب عليك غسل الجنابة. شنو الفرق بين غسل الوجه وغسل الجنابة؟ أكو فرق بيناتهم. الفرق هو أنه غسل، عملية الغسل فقط، وهو الظاهر، عندما تغسل وجهك يسمى غسل الوجه، فيجب عليك في الوضوء أن تغسل وجهك، يعني يجب عليك غسل الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وبين الإبهام والوسطى عرضا، هذا الواجب عليك في غسل الوجه. أما في الجنابة تغسل رأسك مع الرقبة مع اليد اليمنى مع اليد اليسرى زين، لكن مجرد الغسل ما يكفي، يعني مجرد أن تصب الماء على بدنك لا يكفي، بل لابد أن تنوي تتقرب بهذا الغسل إلى الله سبحانه وتعالى. يشترط في غسل الجنابة النية، هذه النية تجعل حالة معنوية في نفسك، تجعل نورانية في وجودك، باعتبار الإنسان لما يجنب يتقذر روحه بالجنابة، روحه تتقذر لأن الجنابة تخرج من جميع البدن. سئل الإمام عليه الصلاة والسلام أنه لماذا يجب في الجنابة الغسل، أول سئل أيهما أنجس، البول أو المني؟ الإمام قال البول. قال يا ابن رسول الله البول أنجس من المني. بلي زين، شلون بالبول إنما يجب غسل الموضع فقط، ولكن بالجنابة إنما يجب غسل جميع البدن؟ ها شنو الفلسفة، شنو الحكمة؟ هذه أشياء لطيفة حلوة واحد يعرفها. أنا شنو السر؟ قبل أصحاب كانوا يسألون الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هسه ما أدري الشباب يسألون علماء أو لا، بس قبل كانوا الأصحاب يسألون أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أنه ما هو السر بالنسبة إلى البول والمني. البول أنجس من المني بلا شك، لكن أشوف غسل البول تغسل الموضع فقط، الصب عليه ماء مرة مرتين يطهر، بالمرة الثانية يطهر، أما بالنسبة إلى الجنابة لازم كل البدن تغسله، مع أنه البول أنجس من المني. فسئل الإمام، أجاب الإمام جواب لطيف، على أنه الجنابة إنما يخرج من جميع البدن. طبعا السؤال من من؟ السؤال من صاحب الزمان. لطيفة أنه هذا السؤال من صاحب الزمان، هذه من الروايات التي رويت عن صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام أنه الجنابة إنما تخرج من جميع البدن، ولكن موضع إنما يكون من ذلك الموضع الخاص، لكن هو يخرج من جميع البدن. هو الراوي ما يفهم هذا المعنى، الإمام يمثل له حتى يقرب المعنى، لأنه بالمثال يقرب المعنى. شو يقول له؟ يقول لك خروج العطسة من الأنف. العطسة من تخرج؟ عندما يعطس الإنسان من تخرج العطسة؟ إنما تخرج من أنفه، ولكن في الواقع العطسة تخرج من جميع بدنه. طبيا اسأل الأطباء يقولون العطسة إنما تخرج من جميع البدن، لذا يستحب أنه تحمد الله سبحانه وتعالى، لأنه العطسة علامة العافية، المتعافي يعطس. وعندنا في الرواية الشريفة أنه من عطس فقد أمن من الموت إلى 3 أيام وإلى 7 أيام، اللي يعطس يأمن من الموت إلى 3 أيام وقيل إلى 7 أيام، لأنه العطس علامة العافية. لذا الواحد من يعطس يقول له، يقول له الحمد، يقول الحمد لله رب العالمين. طبعا هناك دعاء مستحب يقرأه عند العطس. أو الأخ المؤمن المقابل يقول له يرحمكم الله، الله يرحمك بهاي العدسة لأنه طاك العافية فيرحمكم الله، هذاك يستحب له شي جيبه المؤمن. إذن آداب إيمانية لا بد بين المؤمنين تنتشر هذه الآداب، يقول له يرحمكم الله لمن يعطس، هذاك يقول له أثابكم الله، يعني الله يعطيك الثواب على هذا الترحم اللي ترحمت علي، أنت طلبت من الله أن يترحم علي فدعوت لي، فأنا هم أطلب من الله أن يثيبك بهذه الدعوة. شكد حلوة هذه، حالات إيمانية بين المؤمنين، يرحمكم الله ذاك يقول لا أثابكم الله أو أعطاكم الله الثواب أو ما شابه ذلك. على كل حال فالعطسة تخرج من جميع البدن إلا أنه موضعها عبارة عن الأنف، كذلك الجنابة تخرج من جميع البدن، لذا تحس بعد الجنابة بفتور الجسد، تحس بلذة في كل الجسد، لأنه جنابة تخرج من جميع بدنك لكن يخرج من الموضع الخاص. فأوجب الله الغسل على كل الجسد لأنه هذا كل الجسد تلذذ بهذه اللذة الخاصة، فلذا وجب الغسل على كل الجسد. فعندنا غسل وعندنا غسل. الغسل هو عبارة عن الحالة المعنوية التي يحصل عليها الإنسان من الغسل بعد ما تغتسل من الجنابة، تحس بطهارة باطنية، لأنه الجنابة توجب القذارة الباطنية، فإذا تريد تطهر نفسك من هذه القذارة الباطنية عليك أن تغسل بدنك. لكن الغسل وحده يكفي؟ لا، لا يكفي. إنما يشترط في الغاس، سمعت الشيخ، إنما يشترط في الغاس أن ينوي قربة إلى الله تعالى، يشترط فيه نية القربة. وإلا إذا واحد أجنب ودخل الحمام واغتسل من دون أن يكون ناويا لقصد القربة، أنه أنا أغتسل غسل الجنابة قربة إلى الله تعالى، إذا ما ينوي هذا غسل باطل، يعني يبقى مجنب. إذا طلع ولو نظيف جسده، جسده نظيف كلش، أما النظافة الظاهرية، النظافة الباطنية بعدها ما متحصلة، بعدها القذارة الباطنية موجودة، لذا لازم يرجع مرة ثانية. إذا نسى مثلا، اغتسل من دون نية، نسي ذلك، وعندما خرج تذكر أنه أنا منويت قربة الله تعالى، يقال في مثل هذه الحالة لابد أن يرجع ويغتسل مرة أخرى، حتى ولو صلى صلوات متعددة، كل هذه صلاة باطلة، لازم كل الصلوات يقضيها. إذا اغتسل من دون نية الغسل وخرج وإن كان جسد طاهر لكن باطن بعده نجس قذر، فلذا إذا صلى صلاة نجسة، يعني صلاته لا تقبل، هذا معنى النجسة، أنه لا تقبل لأنه لا زال مجنبا، فعليه يجب عليه إعادة الصلاة في وقتها أو القضاء خارج الوقت. فعلى كل حال عندنا غاسل وعندنا شنو؟ غسل. فرق أكو بين الغسل، الغسل يسمى مصدر والغسل يسمى اسم مصدر عند العرب، حتى يفرقون بين المصدر وبين اسم المصدر. المصدر عبارة عن عملية الحدث فقط، واسم المصدر عبارة عما يحصل من الحدث، يحصل من العملية، وهو الحالة الباطنية. كذلك في الصوم، عندنا الصوم وعندنا الصيام. الصوم هو عبارة عن كف البطن والفرج، عندما يكف البطن والفرج عن الشهوة، عن الأكل، عن الشرب، عند ذلك يكون الصوم، يعني عملية الصوم تحقق بلا شك. لكن يا ترى الذي كتب علي وعليك كما كتب على الذين من قبلنا، هذا فقط كف البطن أو لا الحالة المعنوية كتب علينا؟ يقال الحالة المعنوية كتب علينا، يعني الحالة الباطنية كتب علينا، وهو الصيام. الصيام اسم مصدر مثل غسل، غاسل صوم، غسل الصيام. فالذي كتبه الله علينا ليس الصوم، يعني مجرد أنه الإنسان يصوم ويكف بطنه وفرج عن المفطرات، لا، إنما الذي أوجبه الله علينا وكتبه علي وعليك هو عبارة عن الصيام، يعني عبارة عن الحالة المعنوية، الحالة الروحانية، الحالة الباطنية. لما نصوم لازم تشعر أنه عندك في النوع من الروحانية صارت تختلف عن شهر غير رمضان، وإلا ربما في غير رمضان الإنسان يجوع، ربما ما يحصل له أكل، أو عنده شغل كثرة أشغاله بحيث من الصبح لليل ما يأكل شيء، يعتبر كالصائم، لكن ما يحس بحالة الروحانية اللي يحسها في شهر رمضان. ليش في شهر رمضان الإنسان عندما لا يأكل ولا يشرب يشعر أنه في باطنه أكو فالتوجه، فالانقطاع إلى الله، فالحالة روحانية خاصة. الله يريد هاي الروحانية من عندك، الله في شهر رمضان إنما يريد منك هذه الحالة الروحانية. فكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من هم الذين من قبلنا؟ الذين من قبلنا ليس عبارة عن الأمم كما يقول بعض المفسرين، إنما في أحاديثنا الشريفة عن الإمام الصادق روحي فداه يقول كتب على الذين من قبلكم الأنبياء، فإن الأنبياء كان الصوم عليهم فريضة، يعني على الأنبياء فريضة، أما بالنسبة إلى الأمم لم يكونوا يصوموا من قبل، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل عليهم بإيش؟ أنه كتب عليهم الصيام مثل ما كتب على الأنبياء، يعني يا أمة النبي مقامكم، درجتكم، فضيلتكم إنما بفضيلة الأنبياء. الشيء اللي كان واجب على الأنبياء خليته واجب عليك، مثل إيش؟ مثل الشيء اللي مثلا الله سبحانه وتعالى يوجبه على الملك ويوجبه على الرعية، الرعية يفتخر يقول لك هذا اللي واجب عليه على الملك هم واجب، اثنيناتنا نسوي، أنا والملك في صف واحد، صف الجماعة. من عظمة الصلاة، صلاة الجماعة، أنه صف الجماعة يقفون الكل في مقابل الله من دون أن يتميز أنه هذا صف الأغنياء أو هذا صف الفقراء، هذا صف العلماء أو هذا صف الجهال، ماكو فرق، تشوفه بصف الأول الغني واقف، الفقير واقف، العالم واقف، الجاهل واقف، الأبيض الأسود، الرجل يقف، طبعا المرأة تقف خلف الرجل. بالنسبة إلى هذه الحالات الاجتماعية والطبقات واختلاف الطبقات بالإسلام، يشوف بعض الأحيان الإسلام يقضي على هذه الطبقات الاجتماعية، أنه لا، في مقابل رب العالمين وفي صلاة الجماعة لا فرق بين أسود وأبيض، الأبيض وقف صف الأول وكذلك الأسود، كما أنه لا فرق بين الغني والفقير، كلهم سواسي أمام الله سبحانه وتعالى. فالصيام عندما كتب على الأنبياء وكتب على أمة النبي، هذا يعني رفع درجة الأمة، لذا أصبحت الأمة المرحومة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش خير أمة؟ لأنه الله ميزهم بامتيازات وخصائص لم يكن في الأمم السابقة، لم يكن في أمة الأنبياء السابقين. فمنها الصوم، أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الصوم ثم كما كتب ذلك على الأنبياء من قبل، وهذا فضيلة لأمة النبي الأكرم. فكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، صيام قلنا حالة روحانية، لعلكم تتقون، لعلكم بالقرآن الكريم، هاي نكتة قرآنية تفيدكم، لعلكم، عندنا بالقرآن عسى ولعل، عسى ولعل إنما يكون للترجي والتمني، وليت كذلك، ليت لعل للتمني والترجي، يعني شنو؟ يعني أنت تارة تصل إلى شيء وترجو ذلك الشيء، لما تستعمل الكلمة تقول لعله، لعله أصل إليه، لعله يأتي زي، يعني أتمنى أرجو أنه يأتي زي، تارة لا، مجرد تمني وربما لا يقع أصلا، لكن الإنسان يتمنى، يستعمل كلمة ليت، ليت الشباب يعود يوما، شايف؟ يقول ليت الشباب يعود يوما، ليش؟ لأخبره بما فعل المشيب. فهنا ليت للتمني لكن لم يتحقق المتمنى، بخلاف لعله، لعل يتحقق، ربما يتحقق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فيأتون بكلمة لعل، وكذلك عسى في القرآن الكريم. بعدين كلمة لعل بالقرآن، لما تقرأ القرآن شوف لعل، اذكرني باكر لما تقرأ القرآن شوف كلمة لعل، إذا ينسب إلى الله هذا حتما يتحقق، يعني ما بترجي، إنما يكون واقع حتما. أما إذا ينسب إلى الإنسان مثل فرعون، لعله يتذكر أو يخشى، لما أرسل الله موسى على فرعون أرسله مع شنو؟ مع كلمة لعل، قال له روح فعلا احكي يا موسى، لعله يتذكر، ربما يتذكر، الله يهدي مثلا يتذكر، لعله يتذكر أو يخشى، فجاء بكلمة لعل، لعل مع الإنسان أكو بها مجال للترجي، أنه ربما يقع في المستقبل. أما لعل اللي الله يقولها لا، حتما يقع. ليش؟ علماء الكلام وعلماء التفسير يقولون لأنه لعل بمعنى الترجي مع الله مستحيل. ليش مستحيل؟ لماذا؟ يقولون لأنه الله عالم بكل شيء، واحد لما يقول لعله يكون ذلك باعتبار يجهل، لا يدري، فلذا يستعمل كلمة لعله لجهله. أما الله سبحانه وتعالى بما أنه عالم بكل شيء، خبير بكل شيء، فما به معنى يقول لعله، ربما يصير بالمستقبل، لا، حتما يصير، لكن يجيب في صيغة كلمة لعله للبلاغة، فيها نوع من البلاغة. ففي قوله تعالى أنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش؟ حتما تتقون، لعلكم تتقون، هواية من الناس يقول ربما نتقي وربما شنو؟ لا نتقي، لأنه لعل معناته تساوي الطرفين، ربما أصير ربما ما أصير، لعلكم تتقون، لا، لعلكم هنا حتما تكونوا من المتقين. لكن متى ما اجتمعت شرائط الصوم، إذا اجتمعت شرائط الصوم، آداب الصوم، سنن الصوم، حقيقة الصوم، وتمثلت وتبلورت في الإنسان، حينئذ بلا شك حتما يكون الإنسان من المتقين. ونتيجة ذلك إذا أصبحت من المتقين، يعني جعل الله لك فرقانا، يعني يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يجعل له مخرجا، يعني يدخل المتقي زمرا الجنة، يكون من أهل الجنة، أعدت للمتقين، إلى ما شاء الله بركات موجودة للمتقين. فالذي يصوم ويكون صيامه حقيقيا ويقف على فلسفة الصوم وحقيقة الصوم فإنه بلا شك سيكون سعيدا. بأي دليل؟ ها؟ بأي دليل أنت الآن اللي قاعد هنا جنابك، حضورك مبارك في هذا المجلس، أنت من السعداء. أتدري كيف؟ أثبت لك ذلك بالقرآن الكريم، أنه كل واحد من يسمعني الآن إذا كان اليوم صائما فهو من السعداء، وحتى إذا كان مريضا أو على سفر ولم يصم، فبما أنه سيصوم في أيام أخر فأيضا يكون من السعداء، لأنه آمن بالصوم وآمن بالصيام وإن لم يكن صائما لظروفه الخاصة، لكن يكون من السعداء. كيف؟ احنا قلنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لأنه حتما ستكون من المتقين، لعلكم تتقون فستكون من المتقين. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول وأما الذين اتقوا ففي الجنة هم فيها خالدون. خلاص، أما الذين اتقوا ففي الجنة هم فيها خالدون، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. صريح القرآن، أما الذين سعدوا ففي الجنة، أما الذين شقوا الأشقياء التعساء البؤساء، أما الذين شقوا ففي النار هم فيها خالدون، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. فالسعيد، كل السعيد من يكون من أهل الجنة. من يكون من أهل الجنة؟ من كان متقيا. من يكون متقيا؟ من كان صائما. فمن كان صائما بصريح القرآن لعلكم تتقون سيكون متقيا، ومن كان متقيا كان من أهل الجنة لأن الجنة أعدت للمتقين، ومن كان من أهل الجنة كان من السعداء لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأما الذين سعدوا ففي الجنة. أكو واحدة من هاي الليلة أنت من السعداء، بس إلا أنه أكو واحد من النجف، شيخ حسن وشيخ حسين، هذول اثنين من مشايخ النجف، واحد كان دائما يحكي بالجنة بحيث يشوق الناس إلى الجنة ويجعلهم كلهم مثل الليلة، يجعلهم كلهم من أهل الجنة. الثاني شيخ حسن لا، دائما يحكي عن غضب الله وأنه شديد العقاب في موضع النقمة، في موضع العذاب، نعم أرحم الراحمين في دعاء الافتتاح، لكن في موضع الرحمة، في موضع العفو، أما شديد العقاب فدائما كان يتكلم عن عقاب الله عن النار بحيث يجعل كل أهل المجلس من أهل النار. هذول اثنين بالنجف معروفين، شيخ حسن وشيخ حسين، واحد يجعل الناس من أهل الجنة بأحاديثه الشيقة، والثاني يجعل الناس من أهل النار بأحاديثه الشيقة أيضا بلا شك لأنه أحاديث أهل البيت. فالثاني كان يذكر الذنوب وآثار الذنوب ويثبت على أنه كل أهل المجلس من المذنبين، لأنه يذكر الذنوب كلنا مبتلين بها، وإذا كان هذه الذنوب مبتلين بها يعني سنكون من أهل النار لأنه عندنا روايات تدل على ذلك. فهذا الشيخ حسين في اليوم شوق الناس حشا حشا حشا وجعلهم كلهم من أهل الجنة، كلكم صائمين الحمد لله اليوم وكلكم سعداء وكلكم من المتقين وكلكم من أهل الجنة الحمد لله. لكن بالأخير قال طبعا يا جماعة كلكم من أهل الجنة، بس إذا هذا شيخ حسن خلى تروحون للجنة، بس هذا شيخ حسن ما راح يخليكم باش تروحون للجنة، بس هذا شيخ حسن عندنا هنا أنا مشكلة ما راح يخليكم باش تروحون للجنة. فإن شاء الله أنتوا الليلة من أهل الجنة، باكر إن شاء الله من أهل الجنة. ها؟ لا شيخ حسن أكو موجود. على كل حال، فكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لعلكم حتما تتقون. ما سر الصيام؟ عندنا أحاديث تدل على سر الصيام. أنا الليلة أذكر حديث واحد باعتبار انتهى الوقت، حديث واحد أذكر لكم، وإن شاء الله غدا أذكر بقية الأحاديث. بحث لطيف بنظري أنه سر الصيام، هاي الحالة الروحانية شلون نحصل عليها؟ احنا شلون نصوم رمضان سنين وما نشعر بهالحالة الروحانية؟ إلى متى يعني؟ إن شاء الله كلنا نشعر، بس مع هذا نريد ما هو الأكثر والأفضل. الصوم لي. الله، شو الحديث هذا عظيم، ينقله السنة والشيعة. طبعا هاي الرواية ينقلها عن رسول الله السنة والشيعي، من الأحاديث المعتبرة. الصوم لي أيها الناس، الصوم لي وأنا أجزى به، على قراءة عرفانية، وأنا أجزي به على قراءة فقهية ظاهرية مشهورة عند الناس. أكثر الناس من يقرون هذه الرواية يقروها الصوم لي وما تعبتوا. نعم، ترى أنا كان عندي قبل محاضرة علمية علمائية، كنت في حسينية الإمام المهدي للطلبة الحجازيين، فهناك كان بحث علمي وثقيل، لذا هنا أنا باعتبار جمهور وشعبية لذا أنطلق معاكم وأتحدث باللغة الدارجة، مو بعد لغة أدبية ونحوية وكلمات مثلا عصرية وما شابه ذلك. لكن المجلس شوي متعب، أما هذا المجلس إن شاء الله ما بيتعب، فعليه إذا ما تعبانين أقرأ الحديث، إذا تعبانين أقرأ الحديث، لا مو للصبح، ولو قالوا كل الليل عشاء بس لا مو للصبح، هذول للسحور أهل المحابس، أنا أخوة مو أهل المحابس، هذول أهل المحابس الصبح يقعدون، أنا مو أهل المحابس. اللهم صل على محمد. زين، الصوم لي، الله سبحانه وتعالى جل جلاله في مقام العظمة والكبرياء يقول الصوم لي وأنا أجزي به، يعني الصوم لي وأنا أجزي به، يعني أنا أكون معطي الجزاء له. إيش قد أنطي جزاء ما أقول لكم، أنا في كل عباداتي، أنا دا أتحدث عن لسان الله، يعني أنا في كل عبادتي أقول لكم ثواب العبادة. إذا صليت في مسجد القبيلة كل ركعة ب25 ركعة، إذا صليت في مسجد الكوفة كل ركعة ب1000 ركعة، إذا صليت في مسجد الحرام كل ركعة ب100,000 ركعة. أبين الحدود، أبينك الثواب إيش قد حتى تشتاق للعمل، لكن عمل واحد ما أبين لك الثواب أبدا، وهو في الأعمال والأحكام الصوم، وفي الصفات الصبر، اثنين الله ما بين ثوابها، كل شيء الله بين الثواب. شوفوا الأحاديث والأعمال، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، كتاب لشيخ الصدوق عليه الرحمة، وكذلك محمد دخيل أو دخيلهم أيضا كاتب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، كل شيء العمل بثواب محدود مبين إيش قد. مثلا من صلى كذا ركعة له 100 حورية، له ما أدري 1000 ودان مخلدون، له الجنة عرضها السماوات والأرض، على كل حال محدود مبين إيش قد. إلا شيء واحد عندنا في الصفات الله ما بين ثوابه، وفي الأعمال الله ما بين ثوابه، وهو الصبر في الصفات. الله يوصي الصابرين أجورهم بحساب أو بغير حساب؟ لا بغير حساب، القرآن يقول بغير حساب، الله يوصي الصابرين أجورهم بدون حساب، كل من يصبر في مقابل مصيبة الله ينطيه ثواب من دون حساب، ماكو بعد حساب لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، فيعطي الثواب من دون حساب، سخي ويجود، فيجود ويعطي ويسخي من دون حساب في الصبر، كذلك في الصوم، كذلك في الصوم أيضا الله سبحانه وتعالى يعطي من دون حساب. ليش؟ لأنه استعينوا أيها المؤمنون في قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، ورد في الحديث الشريف الصبر هو الصيام، فاستعينوا بالصبر أي استعينوا بالصيام، وهذا الجواب الوهابيين على أنه لا يجوز الاستعانة بغير الله، فلا يجوز الاستعانة بولي الله. نقول إذا كان يجوز الاستعانة بحكم من أحكام الله وهو الصيام والصوم، كيف لا يجوز الاستعانة بولي من أولياء الله بإذن من الله سبحانه وتعالى، كما أذن الله سبحانه وتعالى لنا أن نستعين بحكم من أحكامه بصيامه وصلاته، كذلك نستعين بوليه من باب وابتغوا إليه الوسيلة، فعليه يجوز ذلك بصريح القرآن الكريم. على كل حال، واستعينوا بالصبر يعني بالصيام، وبما أن الصبر ثوابه غير معلوم كذلك الصيام ثوابه غير معلوم، فحينئذ يلزم أنه يكون الصيام بلا حساب، أجره وثوابه بغير حساب، كما يوفي الصابرين أجورهم بغير حساب كذلك يوفي الصائمين أجورهم بغير حساب أيضا، فما بي حساب وكتاب، يعني من دون حساب وكتاب. لذا الصوم لي وأنا أجزي به بدون حساب وكتاب، أنا أنطي شيء يعجبني أنطي، أنا أنطي يوم القيامة يبين أن الله سبحانه وتعالى ماذا أعده للصائمين من النعيم، من نعيم الجنة، ومن نعيم الله من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. هذه قراءة مشهورة. والقراءة الثانية العرفانية أنه لا، الصوم لي وأنا أجزى به. أكو فرق بين أجزي به مثل غسل وغسل، بين أجزي به وأنا أجزى به. ما معنى ذلك؟ هذا ما أذكره غدا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم سيدنا. سيدنا أكو أسئلة بس نخليها بكرة إن شاء الله، لأنه الوقت ضيق. الله يتقبل أعمالكم. الله يسلمكم. ما فهمت. إن شاء الله من ليلة غد إن شاء الله نطرح الأسئلة. الله يتقبل أعمالكم بحق محمد وآله. تفضلوا سيدنا.